الهداية. وقفنا عند القول الوارد عن السلف باب الزكاة. ثم عن السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن جرير وابن المسلمين قال قال ابن جرير رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الاقوال بل جمع اثباء امهاتنا وملوكها، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على ولا عن احد من سلف الامه لا من الصحابه لا من الصحابه ولا من التابعين ولا عن ائمه الدين الذين ادركوا زمن الاهواء والاختلاف يقول إنه لا لم يرد عن أحد من السلف وقبل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله حرف واحد لا نصا ولا ظاهرا يدل على ما قاله أهل الكلام، بل جميعهم متفقون على قول واحد في ذلك. كما تقدم أن شيخ الإسلام يطلق إطلاقات كبيرة وعظيمة لا يجسر عليها إلا عالم محيط، وهو يقول ويطلق مثل هذه الإطلاقات ثم يدلل عليها مما يثبت مقالته هذه، بل يتحدى، فإنه لما أكثروا عليه تحداهم أن يأتوا عن السلف بكلمة واحدة تخالف ما ذكره عنهم فيما يتعلق بالصفات وأمهلهم 3 سنين أمهلهم 3 سنين أن يأتوا بكلمة واحدة تخالف ما ذكره وما نسبه إلى السلف، ثم مع ذلك ومع هذا الإمهال والتحدي وبينهم فقهاء وبينهم كثير من العلماء إلا أنهم لم يدخلوا معه في مثل هذا التحدي، بل سلموا له من كان منهم منصفا عالما سلم، ومن كان صاحب هوى سعى في ذلك. فالذي ثبت من حاله أن حجته قوية لأنه يستند على علم وثيق وثيق مبني على سعة اطلاعه والذكاء الذي أورثه أعطاه الله عز وجل عقلا ذكيا فاحصا يستطيع أن يستنبط ويستطيع أن يجمع المتشابه ويفرق بين المختلفات ثم يخرج بنتيجة وتحليل لم يسبق إليه في مثل هذا، وإن كان من سبقه قد أتى بجمل وقواعد. أما التفصيل لهذه الدرجة فإنه حقيقة الله عز وجل أعطاه مثل هذه المقدرة التي يندر أن تكون في أحد من الناس، فهو يتحداهم بالحرف وبالكلمة وبالنص الظاهر وبالنص وبالظاهر وعن أحد من السلف وعن كتاب وعن سنة، فقد شمل شمولا عجيبا. ومثل هذه الإطلاقات في العادة لو كان هناك شيء يخرمه فإن المخالف لا يتردد في أن يأتي به، لكن مع ذلك عجزوا عن أن يرجموه أو يظهروا تناقضه أو خطأه في هذه المسألة. وانظر يوابي الكلام يقول ولم يقل أحد منهم ولم يقل أحد منهم إطلاقات. نعم. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع. هذه الألفاظ أرادها قصدا لأنها هي الألفاظ التي يريدها المتكلمون حينما يحكون العقيدة، عندما يقولون اعتقاد المسلمين أو اعتقاد أهل السنة ينصون على مثل هذه الألفاظ: ليس في السماء، ليس على العرش، ليس داخل العالم، ليس خارجه، وجميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، لا متصل لا منفصل، لا تجوز الإشارة إليه. فيقول هذه الألفاظ هذه الجملة التي تذكرونها لم يقل بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة، وبالفعل لم يقل أحد منهم مثل هذه الصفات السلبية. هذه السلوب لم يأتي أحد من الناس بمثله حتى جاء المتكلم، فكانوا هم الذين ابتدعوا مثل هذه المقالات والجمل البدعية التي لها لوازم سيئة جدا، لأنه كما ذكر الهروي مثلا في ذم الكلام وغيره إن محصله ألا إله، وأنه يحول إلى قول الذين ينكرون الإله من حيث الوجود، لأنه إذا قلت لا داخل لا خارج لا لا لا لا لا كل هذه الصفات السلبية يوشك أن تقول أنه ليس موجودا ليس موجودا، وهذا قال به الباطنية وقال به الملاحدة، فنفوا وجود الله سبحانه وتعالى من الأصل، أو أنهم احتالوا على ذلك بأن قالوا هو الوجود كله، وهذه مقالة أهل الحلول الجهاد وحدة الوجود. نعم. السلام عليكم. بعد قد ثبت الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ركبته العظيمه يوم عرفه في ارض مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول الا هل بلغ، فيقولون نعم، فيرفع اصبعه الى السماء وينكفها اليه ويقول اللهم اشهد، ويضرب عن ذلك كثير، فان كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالكون يقصد بالسالبين تلك العبارات الآنفة، لا داخل العالم لا خارجه، ليس في السماء ليس في العرش، يعني كل الوصف الذي ألحقوه بالله سلبي بمعنى أنه بادئ بحرف نفي وقد قرر في التدمرية أن أهل السنة يثبتون لله ويصفون بالصفات الثبوتية وليس السلبية، وهو أن يقول سميع بصير عظيم قوي له وجه له يد وهكذا، هذه الصفات الثبوتية ثابتة يعني إيجابية. أما المتكلمون والفلاسفة فوصفهم لله عز وجل وصف سلبي بمعنى أنه كله مبني ومبدوع بالنفي، لا لا لا لا لا، ويرى أن هذه الطريقة ليس فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، بل هذا فيه تنقيص، فإن العظيم إذا أردت أن تمدحه لا تأتي إليه وتقول أنت لست بسارق، أنت لست بكاذب، أنت لست بظالم، أنت لست بجائر، فمثل هذا الترديد والإعادة للنفي إنما هو نوع تهمة مبطنة، أو على الأقل تقدير هو خالي من التعظيم. التعظيم أن تقول أنت عظيم جليل كريم وهكذا، أي تنعته بالصفات الثبوتية وليس السلبية، فالسالبون أي الذين يصفونه بالصفات السلبية. نعم. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون أن أفضل الصفات ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة، إما الصواعق الظاهرة، فكيف يجوز على الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ثم على ما بين السريع والضئيل، طيب حتى نستطيع نفهم نصا تقدم، نصا معناه تقدم وهو المحكم، والظاهر ايضا تقدم بمعنى ما يتبادر الى الذهن. نعم. فكيف يجوز؟ فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الامه انهم يتكلمون تعليما بما هو نص الله في كتاب العقل الذي يكون اعتقادهم ولا يكون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يبينوا انظار الخص والكفر وحروف اليهود والفلاسفه يبينون للامه العقيده الصحيحه التي يجب على كل مكلف وكل فاضل ان يعتقدها، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم على ذلك محيط بمعرفته على مجرد عقولهم وان يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنه نصا ظاهرا، لقد كان ترى الناس بلا كتاب ولا سنه اهدى لهم وانفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنه ضررا محضا في اصل الدين، فان حقيقه الامر على ما يقوله هؤلاء انكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفه الله عز وجل وما يستحقكم من الصفات نفيا واثباتا لا من الكتاب ولا من السنه ولا من طريق النساء منهما ولكنكم أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يعني ملخص هذا الكلام هو نوع من الإنسان يقول ما جاء به المتكلمون من معاني تتعلق بالصفات الجديدة، والمتكلمون جاءوا من بعد المئة الأولى، بدايتهم المعتزلة، والمعتزلة بدأوا في المئة الثانية ثم استمروا وضعفوا في بداية أو منتصف المئة الثالثة، ثم ظهرت الأشاعرة في المئة الرابعة. إذن القول بنفي الصفات بالتأويل والتفويل تأخر على أقل تقدير 100 سنة. 100 سنة والناس لا يعرفون مسألة تأويل الصفة، تفويل الصفة، تعطيل الصفة، نفي الصفة، لا يعرفون هذا. فهل كان هؤلاء السابقون الذين كانوا في 100 الأولى وهم الصحابة كذلك ما يعرفون؟ لا يعرفون العلم الذي عند المتكلمين نفي الصفات؟ إن قلنا لا يعرفون، كيف حملت الدين الذين ورد الثناء عليهم والشهادة لهم بالفضل والعلم في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجهلون قضية كبرى هكذا مثل الصفات؟ فلم يتكلموا فيها بما اهتدى إليه المتكلمون من بعد، وأن الصفات ليست على ظاهرها فالله لن تؤول. هل يعقل أن الذين أثنى الله عليهم في الدين وفهم الدين يجهلون؟ هذا لا يعقل، بل لا يجوز أن يظن بهم هذا، لأن الظن بهم هكذا وطعن في كلام الله وفي مثلهم والثناء عليهم. إذا كانوا يفهمون، فإذا فهموا هل ورد على ألسنتهم ما ورد على ألسنة المتكلمين من نفي صفات الله أو تأويلها أو تفويضها؟ ما ورد. فإذا لم يرد ما معنى هذا؟ وهم أعلم الناس وأفهم الناس، معناه الواضح أن المتكلمين جاءوا بشيء لا يعرف، لا في الدين ولا في كلام الصالحين ولا في كلام السلف ولا في كلام العلماء والفقهاء الذين سبقوا، إذن جاءوا ببدعة. فإن هذا الكلام لو كان حقا لباح به أولئك، أي الصدر الأول، وهدوا الناس إليه. أما أن يكون الناس بجملتهم مدة 100 سنة حتى 200 سنة في غفلة عن الحق في فهم نصوص الصفات حتى يأتي من في القرن الثالث والرابع والذي يهديهم، هذا تماما مثل كلام الفرق الأخرى مثل الصوفية وغيرهم الذين ما ظهروا إلا في القرن الثالث وأتوا بطريقة كالسلوك بدعية، ومقتضى قولهم أن من قبلهم ما كان يعرف هذه الطرق في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى حتى هدى الناس هؤلاء الصوفية. هذا كلام لا ينطبق ولا يعقل ولا يقبل، إذ إن القرن الأول هو قرن الإيمان وهو قرن الفقه وقرن الفضل، فمن المحال أن هؤلاء جهلوا، ومن اليقين أن هؤلاء هم الذين خطوا الدين الصحيح عقيدة وسلوكا، فمن جاء بعدهم يعرض عليه. لكن طبعا المتكلمين يتلطفون، يقولون هم تكلموا وأجملوا ونحن نفصل. فإذا نظرت إلى التفصيل وقابلته بالإجمال لوجدته ينطبق ما ينطبق، وجدته ينقض كلام الأولين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإما من قبله أيضا الذين ردوا على المرجئة وعلى الخوارج وعلى الشيعة وردوا على المعتزلة والجهمية، أيضا قاموا بالمهمة التي قام بها شيخ الإسلام لاحقا، ووضعوا هؤلاء كلهم أمام النصوص، وأن الذي أتيتم به أجنبي ومخالف على النصوص تماما. فأولئك ما كانوا يحاروا ردا في هذا البتة، لأن عندهم عجز وضعف شديد وفقر في النصوص، لا يعرفون الآثار، لا يعرفون الحديث، جلهم عامتهم ثقافته أجنبية فلسفية، ما باطنية زمنية أخذوها من اليهود ومن النصارى ومن الشرق ومن الغرب، وآخر ما يعلمون كتاب الله وكل كتابة الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ما يعلمونه. فإذا كان آخر ما يعلمون كيف يتكلمون في هذه القضية التي هي من صميم العقيدة التي جاء بها الوحي؟ لا حق من يتكلم فيها ولا من يفتوح فيها، إنما يرجعون إلى كلام السلف. ولو صح كلام المتكلمين في تأويل لصفات الله سبحانه وتعالى لكان اتهاما للقرآن والسنة أنها ما بينت ولا أوضحت، وأنها قصرت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه قصر في البيان، لأنه ما تكلم بلسان المتكلمين أبدا. فالمتكلمون عندما يتكلمون في هذه القضية وكأنهم هداة، وأن الناس ما كانوا يعرفون ونحن عرفناهم، وهذا لا يعقل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء يبين للناس، يبين يبرهن يوضح، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا البرهان وهذا البيان لا بد أن يكون مفصلا، وقد نص على التفصيل. فإذا صار مفصلا وواضحا النتيجة ماذا؟ النتيجة أن كل بيان بعده لا حاجة له، فكيف إذا جاء بيان يناقضه؟ فكلام المتكلمين له آثار سيئة وفيها معاني تنقض الدين، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا، لكن هذا من لوازم قوله. نعم. ثم هم هؤلاء فريقان أشر من يقولون ما تثبته العقول كن فانفوه، ومنهم من يقول ما توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطرب واختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع ترجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به، وما جاءوا في الكرة في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا مثبت ما تلح عقولهم على طريقة أكثرهم. فاعلموا أني تعبدكم أني أبتعدكم بتنزيله، لا لتأخذوا هدامه ولكن يجتهد في تخريبه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه قولوا بلا علمه من الله تعالى في ذات دلالته علم شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعته ولزوما لا محيد عنه، ومخبره أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات الله بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتعاملوا إليه بل لا يؤمن بالأنبياء كالطوائف والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلى شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق من الطوائف يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. يعني مشكلة المتكلمين تعبد العقل، ومعنى تعبد العقل وقعه كمرشد في قضايا الدين فيرجعون إليه ويحكمون إليه، لكنها هنا مشكلات. أي عقل هذا الذي يرجع إليه؟ عقل هذا المتكلم أم هذا أم هذا أم هذا؟ طبعا المتكلمين لا يدعون مثل هذا، لا يقولون انه عقلي او عقل فلان او فلان، انما يقولون العقل الكلي، يعني العقل الذي يجمع عليه العقلاء. لكن هذا الذي يزعمون انه عقل كلي ويجمع عليه العقلاء يعجزون عن تحديده، بدليل ان كل من يدعي ان هذا هو المعقول الذي يدل عليه العقل الذي هو عقل كلي، وياتي الاخر يزعم ان ما يقوله هو الذي يدل عليه العقل الكلي، وهكذا كل من يدعي هذا. اذن هم في ذات انفسهم غير متفقين على تعريف هذا العقل الكلي وحدوده، هم انفسهم، ولذلك يختلفون مشارب شتى، بل احدهم يجلس على قول ويزعم انه هو العقل ثم ينكب عنه ويرجع الى قول اخر، مع انه لازم قوله الا يتراجع عن هذا، لانه قال هذا هو العقل، يعني العقل الذي لا يخطئ، فكيف به قد اخطا ثم تركه وذهب الى عقل اخر. ومن نظر في كلام المتكلمين ومواقفهم من الصفات لوجدها عشرة، فأحدهم ينفي سبعة يثبت سبعة يؤول الباقي، أشعري معتزلي ينفي الصفات كلها ويثبت الأسماء، جهمي فيلسوف ينفي الأسماء والصفات كلها، يأتي وراء ذلك باطني ينفي النقيضين كما يقول، يقول لا حي لا ميت لا موجود لا معدوم، وياتي غيره يشبهه بالممتنعات، وياتي ثالث يقول هو مثل المخلوقات يشبهه بالمخلوقات، رابع عاشر هكذا، هم لا تحصى، كل له مذهبه في القضيه الواحده ولا اجتمعوا. اذا حين العقل الذي حكمهم في هذا ما استطاعوا ان يجتمعوا عليه، اين هذا العقل؟ النتيجة إذن لا عقل مثل الذي يقولون، العقل الذي يقولونه لو صدق ووجد عقل كلي فإنه يخالف مذهبهم، فإن العقل الكلي ينطق نطقا صريحا أنه لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، بينما عندهم العقل الكلي يعتمد عليه، يعتمد عليه حتى في تفسير النصوص إلى حدود، حتى لو أدى إلى نقده، بل بلغ بهم الحال مثل الرازي مثل الجويني والغزالي، النص أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، قالوا لأن النقل، النقل يعني الشرع يعني الوحي، لأن النقل ما ثبت إلا بالعقل، فإذا قدمنا النقل على العقل طعنا في العقل فيفسد العقل والنقل جميعا، فقدموا العقل حتى على الشرع، بينما العقل الكلي الذي يذكرونه لو أخذ على معنى الحق فإنه يقول لك لا تعارض الوحي، لا تقابله بالوحي، لماذا العقل يقول لك لا تعارض الوحي؟ لأمر بدهي واضح جدا، العقل محدود مخلوق بمعنى أنه يصيب ويخطئ، هذه واحدة، بمعنى أن فهمه يقف عند حد، حتى لو ما أصاب وأخطأ فهمه يقف عند حد لا يستطيع أن يتجاوز وراء ذلك، يعني العقل دائما يفهم المحدود مثله، ولذلك لا يستطيع أن يدرك ذات الله ولا صفاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل ولأن صفاته غير محدودة، بمعنى أنها ليست يمكن أن تحد حدا فيكون لها أول وآخر ونحو ذلك مثل المخلوقات، أو بتعبير آخر إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن نفسه قال هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، مخلوقات ليست عندها هذه الصفات أو هذه المزايا، إنها أول آخر ظاهر باطن، بينما ذات الله عز وجل وصفاته أول آخر ظاهر باطن، ولذلك الله عز وجل لا أول له ولا آخر له وصفاته كذلك. طيب أنت لك أول ولك آخر، إذا أنت محدود بحد تبتدئ وتنتهي، عقلك أيضا يبتدئ وينتهي، هذا العقل الذي يبتدئ وينتهي لا يمكن أن يحكم شيئا لا أول لا أول له ولا آخر، لا يمكن، ويعجب عن ذلك، ولذلك أنت في قضايا لا تستطيع أن تتصورها، إذا قيل لك هذا لا بداية له، عقلك لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة هذه الفكرة أنه لا أول له، ولا تستطيع أن تفهم أنه لا آخر له. لماذا؟ لأن العقل وأنت لك أول لآخر، إذا تفهم في هذا الحدود ما تفهم خارجه. فالعقل مهما صح ومهما كان كاملا فإنه محدود، ولذلك من الخطأ أن يسلط على فهم ما ليس بمحدود. فلو كانت عندهم عقول أدركوا هذه القضية الواضحة، ولو ما أدركوها أول كان ينبغي عليهم أن يدركوا عندما رأوا اختلاف بينهم وهم يزعمون أنهم جماعة من الأذكياء، وهم لا شك أنهم اطلعوا على خلافاتهم، بل تجابروا بل تناظروا وتخاصموا في قضايا كثيرة ولم يجتمعوا على قول واحد. إذا لابد كان ها هنا أن يفهموا ويتراجعوا ويتركوا هذه الدعوة، لكن ما تراجعوا ولا زالوا يقولون هكذا ويحكمون العقل. وفي آخر الأمر كل يحكم عقله هو وليس ما زعمه أن عقل كلي، بل يجعل نفسه عقلا كليا. فالعقل لا يمكن أبدا أن يكون مرجعا وحكما مطلقا، وإنما حكمه مقيد بالشرع، ما دل عليه الشرع فالعقل يدل عليه ويحكمه، مع لفت النظر إلى أن العقل لو كان سليما صحيحا فإنه لا يخالف الشرع أبدا، لأنه إذا عرض الشرع على العقل فإما أن يفهمه، فإذا فهمه بينه وشرحه وفصل فيه، أو لا يفهمه، وإذا لم يفهمه العقل نفسه يسلم. فالعقل الصحيح غير السقيم إما أن يفهم ويفسر حينما يرى القدرة على ذلك، وإذا لم يفهم رفع راية التسليم فيقول آمنا به، فيقول آمنا به سواء في الأحكام أو في العقائد في الأخبار، كنه الله عز وجل ذاته وصفاته حقائق الآخرة القدر سر القدر، العقل لا يمكن أبدا أن يعمل فيه ولا يجيب فيه أبدا. عندما يأتي بحديث صحيح صريح يقول ضرس الكافر في النار كجبل أحد، عقلك يستوعب هذا؟ لعلك تقول جسمه أيضا فناسب سنه، دعك من هذا، ينصب الصراط على ظهراني جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، والناس يمرون عليه، كيف يمرون عليه؟ هو لا يكاد يرى، فكيف يسيرون عليه؟ ولا يكاد أن يحس إذا مشى عليه الإنسان، كيف يسيرون عليه؟ الأمر خارج عن مقتضى العقل أن تفهمه. البرزخ وحياة البرزخ خارج عن حدود العقل، لماذا تذهب إلى ها هنا وهو بعيد عنك؟ ارجع إلى الدنيا وابحث عن الروح الذي في كل إنسان، والإنسان والمخلوق لا يمشي إلا به، المخلوق ذوات الأرواح ما تمشي إلا بالأرواح، ما هو الروح؟ قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في القرآن، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلم والذين تكلموا في الروح وحاول تفسير الروح، الذي يقول هواهم والذي يقول دماءهم والذي يقول لطيفة، كل يقول شيئا لكن لا يستطيع أن يجزم، وحتى الأطباء عجز وهو مخلوق وبين أيدي الناس، ومع ذلك ما توصلوا لكونه عقل، لا يمكن أبدا أن يكون حكم. أين الإشكال؟ أي الإشكال في المتكلم والفيلسوف ومن تبعهما إذا قلت مثل هذا القول يفهمه بقصد أو بغير قصد، إذا قلت حد العقل وأجريه في حده ولا تمده زيادة، يفهمه فهما كما قلت بقصد أو بغير قصد أنه معناه إلغي العقل تماما وامشي كالأعمى، مع أن هذا الكلام لا يدل على هذا المعنى، ولا أحد يقول هكذا، ولا أحد يقول ولا يدعي على السلف أنهم ما كانوا يفهمون ولا يعقلون، وإنما الذي يقرر هذا يقول لا، هم يعملون بالعقل حيث يعملون، وإذا لم يعمل وقفوا. وهذا ليس كالذي يقول لا تعمل العقل والغية تماما. فلا يجوز لهذا الخصم المتكلم وغيره أن ينسب إلى الذين يضبطون العقل أنهم يلغون العقل، لا يجوز أبدا، هذه دعوة كاذبة ولا يجوز. إنما مقصودها التنفير من طريقة السلف، إلصاق تهمة بهم ليست لهم، وهم براء من ذلك. خذ كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، تجد فيه من العقليات بالإضافة إلى النقليات شيء بديع لم يسبق إليه. الإمام أبو عبيدة القاسم السلام ويرد على المرجئة وعلى الخوارج في كتابه الإيمان، لم يسبق في الطرائق، طرائق الرد والبحث والمناظرة المعتمدة على كل الأدوات بما فيها العقل. الدارمي، عبد العزيز الكناني في الحيدة، ابن قتيبة الدينوري في مختلف تأويل مختلف الحديث، أبو نصر السجزي في رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحق والصوف، قمة الاستدلالات العقلية، لكن يستخدمون العقل في الحق وفيما يعلم، ولا يستخدمونه في الباطل، ولا يقتحمون به زورا وبهتانا كما يفعل المتكلمون الفلاسفة. فالقضية قضية مناهج، المتكلمون يريدون المعبود هو الدين، منهم من اقتر بهذا وصدق هذا وظن انه من الدين، لكن الفلاسفة اربابهم يقصدون بذلك تغيير معالم الدين تماما، لانه حينئذ صار الحكم للعقل، كل يقول عقلي عقلي ويفسر كما يشاء ويرد ما يشاء ويقبل بما يشاء. ولو تأملت كل أصول المتكلمين لوجدتها أنها ناقضة لأصل الدين ومغيرة للنصوص كلها. فهذا العقل يقدم على النقل، وهذه أخبار الآحاد لا يعمل فيها في العقائد، وهذه دلالات النصوص ظنية، وهذا المجاز يغير به المعنى، وهذا التفويض للمعنى، وهذا التأويل للمعنى، كل الأدوات يستعملونها في المحصلة النصوص لا معنى لها إلا المعنى الذي يضعه المتكلم بدعوى أن العقل يقول كذلك، وهم أول من يخالف العقل ومقتضى العقل بالشكل الصريح، لكنه في عمل. نعم. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها من لذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة سمى أصول سماها طواغيت، منها العقل جعله طاغوت لأنه صار معبودا من دون الله. نعم. أو بعض رؤيتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلمون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نص ولا ظاهر، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا، وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونعرف ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما مرجز وإما مدلس لا يخاطب بلسان عربي مبين. يعني لا يعجز المتكلم يظن أنه يؤيد التأويل والاستدلال ونفيه. من ذلك قوله تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. وقوله عليه الصلاة والسلام: أجعلتني والله عدلا عدلا أجعلتني لله ندا. فإن النصوص هذه في معناها وظاهرها هو منع القول بالتشابه بين الخالق والمخلوق، أو تمثيل المخلوق بالخالق، أو التمثيل بينهما، وهذا واضح. فيأتي المتكلم يقول: أنا أستند إلى هذا في قولي بنفي الصفات. وحقيقة لا يستند على هذا، إنما هذا دليل وجده في الطريق ويستند على العقل ابتداء، وجاء إلى العقل فقدر أن العقل يقول: لا بد من نفي الصفات منعا للتشبيه بين الخالق والمخلوقات، حتى ننزه الرب لا بد أن ننفي الصفات، هكذا قال العقل. فبدأ ينفي الصفات، بدأ ينفي الصفات بأعمال العقل، لكن وجد في الطريق مثل هذه النصوص. فهل كان مستدلا بها على وجهها الصحيح؟ لا. نعم، النصوص تقول والعقل يقول أيضا إنه ليس كمثله شيء، لكن هل النصوص تقول إن وصف الله نفسه بصفات فافهم من ذلك تشبيهه بالمخلوقات، وعلى ذلك انفوا هذه الظواهر واجعلوا المعنى معنى آخر، إما أن تنقوا الصفات أو تفسروها بمعنى آخر؟ قال هكذا، بل عندما يقول إن له صفات وفي ذات الوقت يقول ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، يفهم منه كما فهم الصحابة أن هذه الصفات التي أخبر بها عن نفسه لا يثبت بها تمثيل بالمخلوقات، لا يثبت بها تمثيل بالمخلوقات. لأن هو الذي قال وهو السميع البصير، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون مثله شيء، وفي ذات الوقت أثبت لنفسه أنه سميع بصير، ومن الناس والمخلوقات ما هو سميع بصير، فدل على أن إثبات أن لله سمعا وبصرا سميعا بصيرا وإثبات الصفات لا يلزم منه تشبيهه بالمخلوقات، لا يلزم منه تشبيهه بالمخلوقات. لماذا؟ لأن الإثبات ها هنا ليس في الحقائق، حقائق الصفات، وإنما الإثبات ها هنا في الأسماء وأصل المعنى. في الأسماء: أنت سميع، ربك سميع، والسمع معروف، لكن هل سمعك مثل سمع الله تعالى؟ الله. وقص على هذا كل الصفات، فكونه اتفق في الاسم لا يعني أنه اتفق في المسمى، في المعاني، في الحقائق، إنما اتفق في أصل المعنى حتى تفهم أنت الخطاب، واتفق في الاسم الألفاظ لأنك تخاطب بكلام مفهوم حتى تفهم، لكن إذا جئت إلى الحقائق مختلفة. إذن هي ثلاثة مراتب فيما يتعلق بالصفات المشتركة. المرتبة الأولى الألفاظ، هذه تجتمع فيها: الله موجود أنت موجود، الله حي أنت حي، سميع بصير مخلوق كذلك. هذا في ايش؟ في الألفاظ، اجتمعتم في الألفاظ واحدة، لا يلزم اتفاق اللفظ هذا تشبيه ثم تقول لا ما نسميه، لا، بل تثبتها، إنما تقول هذه مجرد ألفاظ. والثاني أصل المعنى حتى تفهم الخطاب، إذا قال عن نفسي أنه حي تعرف أن الحي غير الميت والحي غير العليم، فالحياة معروفة ولها معنى ضد الموت، وإذا قيل عن المخلوق أنه حي أي أنه ليس بميت، إذا تفهم أصل المعنى. لكن كنها الحياة، كيف هي الحياة؟ هذه مختلفة بين الخالق والمخلوق، وكل الصفات بهذه الطريقة: أحياء الله ليس لها أول وليس لها آخر، ولا تتغير ولا تنقص، وهي كاملة. حياة المخلوق لها أول لها آخر، تتغير ناقصة، وكل الصفات بهذه الطريقة. إذا المرتبة الثالثة في التشابه هي المنفية، المرتبة الثالثة هي الحقائق والكن والكيفية هي المنفية، لكن التوافق في الألفاظ وفي أصل المعنى هذا الثالث. الألفاظ لا إشكال فيه، أصل المعنى حتى تفهم، حتى تفهم مراد الله تعالى. المفوضة هم الأشعرية الذين تراجعوا أو جعلوا خيار بين التأويل والتفويض، ذهبوا إلى التفويض، تفويض المعنى حذراً وانبهاراً بأدلة السنة عليهم، فقالوا وتراجعوا من التأويل، قالوا نقول بالتفويض، تفويض المعنى. ما تفويض المعنى؟ تفويض المعنى أن حتى أصل معنى الصفة ما نعرفه. إذا قال عن نفسه حي، إذا قال عن نفسه عليم، إذا قال عن نفسه سميع بصير، إذا قال عن نفسه له يد له وجه، عند المفوض للمعنى لا يفهم شيئا، كأنها كلمات أعجمية، كأن الكلام ليس بعربي. هذا تفويض المعنى، تفويض المعنى ما فهم المعنى أصلا. وهذا يسميه شيخ الإسلام أهل التجهيل، لأنه يقول معنى كلامنا أن الله أخبرنا وحدثنا وكلمنا بما لا نفهم. فيستوي عندهم قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، طيب، ويستوي مع قوله تعالى ويكشف يوم يكشف عن ساق، وهكذا كلها معناها عندهم سواء. ما هو المعنى السواء؟ أنهم لا يفهمونه. هذه بدعة جاءت متأخرة، جاءت مع الجويني ومع كذا، لما وجدوا حرجا في التأويل. فالمقصود بهذا أن استدلالهم بهذه النصوص في غير معناها، النصوص النفي التشريف، نفي التنفيذ. وللعلم أن الوارد في القرآن هو نفي التمثيل ليس التشبيه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ لا تضرب لله الأمثال، ما قال شبه. لماذا؟ شيخ الإسلام يقول لأن الشبه من بعض الوجوه قائم بين الخالق والمخلوق. ما معنى من بعض الوجوه؟ يعني في الألفاظ، الأحرف، حي حي، والأصل المعنى، هذا من بعض الوجوه، هذا الشبه. منفي في الحقائق، مع أن الذي يرد عن السلف في هذا أو منسوب لبعض السلف من شبه الله بخلقه فهو كافر، لكن مقصودنا التشبيه التمثيل، لأن الشبه بين الموجودات جميعا حاصل. لو لم يكن إلا بالأسماء، أنت موجود، الله موجود، هذا شبه. شبه في إيش؟ في الكلمة، في أصل المعنى، لكن الحقيقة مختلفة. إنما المنفي واللفظ القرآني والتنفيذ، يعني التنفيذ يصير إيش؟ حتى في الكيفية، حتى في الكيفية. القضية الثانية التي ذكرها في أول كلامه عندما قال ويسلم تسليما، الآيات منهج السلف التسليم فيما لم يفهمه، وهذه عبودية عكس ما يدعي المتكلمون وذيولهم أن التسليم فيه دوشة وفيه عقل ضعيف وعدم قدرة على التفكير. كلا، كما أن إعمال العقل والتفكر عبادة، كذلك التسليم عبادة، ومن أعظم العبادات، وذلك فيما لا يستطيع العقل إعماله يسلم. ولأن التسليم عبادة نوه بهذه القضية في القرآن مرارا، وجاء النص ويسلم تسليما، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا آمنا حتى لو ندرك، كل من عند ربنا. ومما يدل على أن التسليم عبادة أن جزءا من الدين، بل نسبة دين غير. فالدين أركان الإسلام أو أركان الإيمان. أركان الإسلام ظاهرة شهادة، فأنت ترى الصلاة والصيام والصدقة بهم ظاهرة، لكن أركان الإيمان الستة هي باطنة، أي غير. فالله عز وجل ما تجهله علم أكثر مما تعرف، والملائكة تسمع بها وما رأيتها، والكتب ما ترى إلا القرآن، ما ترى الكتب الأخرى، حتى التوراة الإنجيل ترى محرفة، وما رأيت الرسل، ما رأيت لا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته، وغيب عنك، والقدر غيب عنك، واليوم الآخر غيب عنك. إذا تلاحظ هناك قصد من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل أنس الدين غيبا، ثم يأتي فيمدح الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل في قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ليس عيبا أن تسلم، لأن الإيمان بالغيب مقتضاه التسليم. قد كان ربنا في قدرته أن يجعل الدين كله شهادة، حتى الغيب يجعله شهادة، لكن إرادته سبحانه وتعالى انعقدت على أن يجعل من الدين ما هو غيب امتحانا للناس وبلوى، ليرى من يصدق في إيمانه فيكون من المتبعين. لأن الدين وأمور الغيب لو انكشفت كلها لما عرف إيمان المؤمن الحق من الذي يزعم الإيمان، لأنه إذا بقي شيء من الدين خفي عن الإنسان هنا يظهر إيمانه في تسليمه، لأنه عندما يسلم فإنه يسلم على مقتضى إيمان وعقل، يسلم في شيء ما فهمه. ما هو مبنى هذا التسليم؟ مبنى هذا التسليم ثقتي في أن هذا نبي لا يكذب، وثقتي في أن الله عدل حكم خبير وأنه لا يخطئ. فإذا تسليمنا فيه إيمان عظيم، تسليمنا فيه إيمان عظيم، إيمان اطمئنان، ثقة في النبي وثقة في المولى، وهذه المعاني مطلوبة في الإيمان. ولو انكشفت كل الأمور ما صار هذا العبودية لهذه العبودية مكان في إيمان الإنسان، في دين الإنسان. إذا مقصود من الرب سبحانه وتعالى أن يجعل شيئا غيبا، فالتسليم فيه ليس عيبا بل منوه به في الكتاب على جهة الثناء والمدح، لا كما يزعم الفلاسفة والمتكلمون أنه لا بد من الفهم وإلا كان نقصا. لا، ليس بنقص، حتى المسلم سلم وفق قواعد وأصول منها عقلية ثبت عنده أن هذا رسول وأن الرسول أمين لا يكذب، ومن أدلة الثبوت أدلة عقلية، وثبت عنده أن الرب سبحانه وتعالى حكيم وحكم وعدل وخبير وعليم ويرحم ولا يظلم ولا يخطئ ولا ينسى، ثبت عنده هذا وثق. فلذلك إذا جاءه شيء من قبل الله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم، ركن إلى هذه الثقة التي تولدت عن أدلة منها العقل، فلا يأتي فيلسوف ومتكلم ومن صار على طريقتهم يلبس على الناس أنك إذا سلمت فأنت مسكين ما تفهم الدين. والسلف كانوا يفهمون هذه القضايا، إذا كانوا يعرفون أن عبادة التسليم من أعظم العبادات، لذلك نص عليه ويسلم تسليما، ويسلم تسليما. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون قلب الناس إلى رسالة خير له في أصل دينه، لأن مرده قبل رسالة وبعدها واحد، وإنما رسالة جعلتهم عمى وضلالا. يا سبحان الله. ولازم هذه المقالة التي يرجعون فيها إلى العقل ليكون حكما، يقول ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم. ليش؟ يقول لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، ما هو؟ العقل. يعني قبل أن تأتي الرسالة يقولون العقل حكم، جاءت الرسالة العقل حكم. طيب ما الذي زادتهم الرسالة؟ زادتهم أنهم أربكت عقولهم، لأن جاءت نصوص غريبة كما يقولون والعقل ما بدأ يفهمها، ومن ثم كانوا قد مشوا على فهم صحيح، جاءت الرسالة فأحدثت ارتباكا في العقل فكان خيرا لا تأتي وتبقى من غير رسالة. طبعا هذه لوازم مقالات المتكلمين، ما لا يمكن أبدا، وفيهم كثير من أهل الإيمان لا يمكن أبدا أن يصرح بهذا، وبعضهم قد لا يخطر في باله هكذا، لكن هذه لوازم. إذا جعلت العقل هو العمدة وهو الحكم، إذا هو العمدة والحكم قبل أن يأتي الوحي، وجاء الوحي صار هو العقل أيضا، هو العمدة وهو الحكم. طب الرسالة ماذا تفعل؟ ما زادت إلا أن أربكته، جاءت بنصوص فصار العقل يحار فيها كيف يحلها، ولو لم يأتي فكان العقل قد مضى بالأمر على صراط مستقيم. هذا لازم كلامه وضلال، كلام خطير جدا. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الله ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث ما تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقد الذي تقتضيه مقاييسكم. نعم، هذا الأمر لا يقوله شيخ الإسلام اعتبارا. نص المتكلمون على أن اعتقاد ظواهر النصوص والآيات كفر، فقوله هنا هذه الآيات لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لأن صار ظواهر كفر، فلا تعتقدوا ما دلت عليه لأنها كفر، إنما ارجعوا إلى المقاييس العقلية. فهذا الكلام منطبق تماما على كلام الفلاسفة والمتكلمين. نعم. فإنه الحق وما زال ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، انظروا فيها فما وقف قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا عنه. ثم رسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم بأن أمته ستنفرد 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بصفة الفرقة النادية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل ما قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما هدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، وما يجوز المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد ربط أصلها في أواخر عصر التابعين. فنصب هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود. يعني هو يقصد إذا صار الهدى في كلام المتكلمين والمتكلمون ما ظهر ولا تبقى من ذلك، كان ينبغي على المشرع وعلى الرسول أن يقول لهم: هذه النصوص تفوا عندها لا تفهموها حتى يأتي المتكلمون في القرن الثالث فخذوا منهم العلم. فما العمل الذي مات قبل؟ لن يلحقوا أولئك. هذه لوازم مضحكة حقيقة تدل على جهد كبير ركبها هؤلاء المتكلمون، خصوصا منهم من كان صادق النية، مهما كان منافقا يقصد هدم الدين هذا أمره آخر. نعم. ثم اصل هذه مقالة تعقيل للصفات، انما هو ماخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وطلاب الصالحين، فان اول ما يعني عندما تتبع الناس هذه المقالات في الاعتقاد وفي الصفات والنبي وكذا تتبعوا سلسلتها وجدوا انها تصل الى صابئه مشركين يهود فلاسفه، وسيذكر هذا. نعم. فان اول من حفظ عنه انه قال هذه المقاله في الاسلام هو الجعد بن درهم. والجعد بن درهم توفي في اوائل المئه الثانيه، في اوائل المئه توفي وقتل في اوائل المئه الثانيه، ولحقه جهنم يعني حوالي 120 ما قارب وما بعد. فهو اول من اثر عنه نفي الصفات لانه قام فصار يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كانت مقاله جديده وغريبه ولم تعهد في بين المسلمين، ولذلك استرشعوها وكان عقابه وخيما في هذا، فلقفه منه جهل بن صفوان وصار هو الذي يدعو اليه ونسبت الفرقه اليه، فكان هو يدعو الرجال وله زوجه اسمها زهره تدعو النساء، يعني هو يدعو الى نفي الصفات وهي تدعو الى نفي الصفات، يعني في الدعوه. نعم. بس دعوه للتجهم. نعم. وصلى عنه جهل بن صفوان وعطاها فنسبت مقاله الجهميه اليه، وقد قيل ان الجهل اخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخي لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السلسلة رجعت إلى اليهود، مع أن اليهود ليسوا مشهورين بنفي الصفات، بل بالعكس مشهورين بإثبات الصفات اليهود، لكن هم أيضا طبعا اليهود دخلت من ثقافات أخرى، دخلت من الفلسفة ونحو ذلك، الفلسفة فيها نفي الصفات. نعم. وكان جعب هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيه خلق كثير. وشيخ الإسلام أيضا من حران ويقول هنا كان في حران خلق كثير من الصابعة والفلاسفة وبقايا أهل النبوة، لكن ليس كلهم على ضلال، فابن تيمية من حران. وكان فيه خلق كثير من الصابعة والفلاسفة وبقايا أهل دين النبوة وكان عن الدين الذي صنف بعض المتأخرين في سنه. والنمرود هو ملك الصابئة كالعاميين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرسي والمجوس، وفرعون ملك قبط الكفار، والنجاشي ملك حبشة النصارى، فهم اسم ضد فهم اسم جنس تسمع سبحان الله. شيخ الإسلام لا يفوت أن يأتيك بفائدة في الطريق، هذه من الفوائد، النجاشي والنمرود وفرعون وكسرى، يقول هذه أسماء جنس وليس أسماء أفراد. نعم. كانت الصبيان جدا قليلا منهم إذاك على الشرك وعلاق وعلماء والفلاسفة، وكان الصبر قد لا يكون مشركا فمؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئين. تقرأ الأولى ولا الثانية؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويعبدون لها الهياكل. ومذهب المفاجئ هؤلاء في الرب أنه ليس لهم إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيقول رجعت أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الغرابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام رسالته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يشهدون السمنية بعض لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه من أساليب الجهل ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. إذا هو شيخ الإسلام ادعى دعوة أن مرجع هؤلاء المتكلمين في هذه العقائد أنها فلاسفة وثقافات قديمة، ثم راح يستدل على ذلك تاريخيا، وهذه طريقة الشيخ الإسلامي، لا يطلق الدعوة من غير إثبات. ثم لما علمت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. والكتب الحكمة واليونانية عربت قبل هذا، عربت من عهد أبي جعفر المنصور أنشأ بيت الحكمة، لكن كان البيت هذا وفي كتب مترجمة من كتب الفلاسفة القدماء شرقا وغربا، لكن المكتبة كانت أكثر وحصر على القصر وليست متاحة للعامة. ثم جاء هارون الرشيد فأمدها وزاد فيها وأخرجها على العامة، أخرجها على العامة وسمى بيت الحكمة. الذي يقصده عند حدود المئة الثانية عهد المأمون الذي اشتهر بأنه أمر بترجمة كتب الفلاسفة، والذي تميز به المأمون أنه توسع في ذلك ونصره بقوة عندما تبنى وريدة الفلاسفة هي المعتزلة، أئمتهم كلهم تتملوا على الفلاسفة، كتب الفلاسفة النخام أبي الهذيل العلاف وغيرهم تتملوا على كتب أرسطو، فهو زاد في هذا ونصره خلال الاهتمام بترجمة كتب هؤلاء كان من قبل ذلك معلم أبي جعفر المنصور. بل أول ما بدأ بالترجمة هو الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية، وذلك حوالي 60 أو 70 للهجرة. نعم، لكن كانت محدودة. نعم. ولما كان في حدود الناس الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السبب يسمونها مقالة الجهمية بسبب الكشف في هيئة المريسي المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن مبارك بن مبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحاجي وغيرهم. في هؤلاء كثير في ذمهم وتمريرهم. في هؤلاء ولا في بشر المريسي؟ في هؤلاء. ما عندكم بشر المريسي؟ أنا عندي بشر المريسي، لأن السياق في بشر المريسي، وكلام السلف في بشر المريسي خاص جدا، حتى إن الداري كفره عينه، واتهمه باليهودية في كتابه الرد على بشر المريسي. ويقصد من هذا الشيخ الإسلام أن كل هذه التأويلات التي آلت عند المتكلمين من أشعرية مردها وأصلها ما ذكره بشر، فهو عمدتهم في هذا وأخذوا عنه، فيقول هذا بشر هذه أقوال العلماء فيه من تضليله، فكيف بالذين يأخذون عنه؟ قطعا لن يكونوا على هداية. نعم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن الزبير في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق الغير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الخطاب بن أحمد الحمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوهاب بن عبد وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي، يعني بشر مصدر لمن جاء بعده من المعتزلة والأشاعرة. فأبي علي الجبائي وعبد الجبار الهمداني وأبو الحسين البصري هؤلاء معتزلة، يقول إن مصدرهم في باب الاعتقاد والصفات وبشر المريسي. وابو الوهاب بن عقيل هذا من فوضة الحنابلة، وابو حامد الغزالي الاشعري هم ايضا ياخذون من بشر المريسي. يقول هي بعينها التاويلات التي ذكرها بشر في كتابه الذي رد عليه عثمان بن سعيد الداري. نعم. هي بعينها التاويلات التي ذكرها بشر المريسي الذي ذكرها في كتابه، وان كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء غلط التأويل وإطلاله أيضا، وله كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صممه عثمان بن سعيد التاريخي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صمم كتابا سماه عثمان بن سعيد ألف كتابين في الرد على هؤلاء، الأول الرد على الجهمية، هذا العنوان اتفق عليه جملة من العلماء، أحمد أيضا له الرد على الجهمية، البخاري له الرد على الجهمية، ابن أبي حاتم الرازي له الرد على الجهمية، أيضا الجعفي شيخ البخاري له الرد على الجهمية، تقريبا 6 كتب من عنوان ذاته. والكتاب الآخر الذي رد فيه عثمان على هؤلاء كتابه الذي خصصه لبشر المريسي، والعنوان المشهور رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، لهذا العنوان طبع الكتاب. صنف كتابا سماه ابو عثمان عثمان بن سعيد على الكاتب العنيد في مكتبة على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات هذا عنوان اخر من الكتاب له اكثر من عنوان. حكى فيه من التأويلات لاعيانها عن بشر المريسي بكلامه يقتضي ان المريسي قطع عيب بها، وأعلم بالنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العقل الفقيه علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة من ما خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذنب النجسية وأكثرهم كفرهم فاضطهدوهم، وعلم أن هذا القول السائد في هؤلاء المتأخرين هو مذهب النجسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تعتبر القصة في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر. أنا الآن أعدد جملة من كتب السلف في الاعتقاد من المتون المطولة والمتوسطة والتي فيها رد على هؤلاء وغيرهم، على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشعرية وعلى المرجئة وعلى كل هذه الفرق التي خرجت عن اعتقاد المسلمين، فيذكر منها جملة منها نعم مثل كتاب السنن للدالكائي والكتاب شرح أصول أهل السنة والجماعة للدالكائي نعم والإبانة لابن بطة والسنة التي أبي ذر الهروي والأصول التي أبي عمر طلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندل ولأبي أحمد العسال الأصفهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي عباس بن سويد ورد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأزهر والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجحفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله، وقبل هذا عبد الله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسل هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، ومن نظر فيها وأراد إفادة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعقيد والتأويل مأخوذا عن تلاميذ المشركين والصابئين واليهود، فكيف يطلب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيلا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فصل. ثم قال الشأن في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني هذه قاعدة في باب الصفات، قاعدة في باب إثبات الصفات. يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ثم السابقون بمقتضى رجوعهم إلى القرآن والسنة. نعم. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله السلف يجرون على القاعدة نفسها، يصفونه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويزيدون هنا زاد عبارة هي تفصيلية وبيان لهذه القاعدة من غير تحريف، أي الخروج بمعنى الصفة من المعنى المتبادل إلى معنى آخر، ولا تعطيل وهو نفي الصفة بالكلية، ومن غير تأكيد أي من غير بحث في حقيقة الصفة وكيفيتها، ولا تمثيل أي من غير تمثيل أو تشبيه بالصفة المخلوق، إثبات صفة الخالق من غير تشبيه أو تمثيل بالصفة المخلوق. هذه معاني المصطلحات الأربعة ولا تقل مقروس مقروه به ذلك حق ليس فيه لبس ولا محاكم بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم في كلامه لا سيما اذا كان المتكلم اعلم الخلق بما يقول واصح خلقه في بيان العلم واصح خلقه في البيان والتاليف والدلاله والارشاد. استقطاع للدعوة نور وهداية.